السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الأحبة في الله، إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن من علينا بهذا المجلس الذي نجلس فيه إخوانا متحابين، يحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه، في شرف من المكان، إذ أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني البقاع فضلا على وجه الأرض، هذا المسجد المبارك الذي سن وشرع للمسلم أن يشد الرحلة إليه، وجعلت الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكان في هذا المجلس بحمد الله شرف العمل، حيث أننا نجتمع على طلب العلم، وطلب العلم من أشرف الأعمال وأفضلها وأنبلها، ففضل العلم خير من فضل العبادة، والزيادة في التعلم خير من الزيادة في التعبد التي تشغل عن التعلم. ولطلب العلم فضل خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وفي مجلسنا اليوم يضاف إلى شرف المكان وشرف العمل شرف الزمان، فإن مجلسنا اليوم في يوم الجمعة، في خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي آخر يوم الجمعة، وآخر يوم الجمعة يرجى أن تكون فيه الساعة التي لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ومن أرجى الأقوال لهذه الساعة أنها بعد العصر من يوم الجمعة، وهي قليلة، فأسأل الله عز وجل كما شرفنا بهذا أن يعيننا على شرف القصد والإخلاص له سبحانه وتعالى. ثم إننا أيها الأحبة نتفقه في ديننا، نقرأ الأحكام الشرعية ونبينها على وفق الأدلة من خلال قراءة كتاب دليل الطالب. وكنا نقرأ في كتاب الطهارة في باب السواك، وبينا أن السواك سنة مؤكدة جدا، وأن السواك يقصد منه أمران، إرضاء الله عز وجل وتطهير الفم، وأن من نوى التقرب إلى الله عز وجل بالسواك حصل له الأمران، فيحصل له إرضاء الرب ويحصل له تطهير الفم. أما من لم ينوي القربة بهذا الفعل ولم ينوي وجه الله بالسواك فإنه يحصل له تطهير الفم وإزالة الأذى الذي فيه، لكن لا يحصل له أن سواكه عبادة يثاب عليها، فإنه لا ثواب إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبينا أن السواك مسنون مطلقا في كل وقت للصائم وغير الصائم، وأن الأفضل أن يستاك المسلم بعود أراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه إلا أنه استاك بعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنى له الأراك لسواكه صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن من استاك بغير العود كمن تسوك بالمعجون والفرشاة أو بقطعة قماش أو نحو ذلك، قلنا إنه يحصل السواك ويكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إلا أن الأفضل والأكمل أن يستاك بالعود وبعود الأراك على وجه الخصوص. ثم وقفنا عند المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: ويتأكد عند وضوء وصلاة. نعم، قلنا إن السواك مسنون مطلقا، ويتأكد استحباب السواك في مواطن، منها عند الوضوء، والعندية هنا تعني القربة، أي قربة الوضوء. فإذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك، سواء كان وضوءه للصلاة أو كان وضوءه لقراءة القرآن أو كان وضوءه لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هكذا رواه البخاري في الصحيح تعليقا، و جاء في مسند الإمام أحمد وعند الشافعي وعند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وهذا يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لولا المشقة لأوجب علينا أن نستاك عند الوضوء. إذن هذه سنية قريبة من الوجوب، ما منع من الوجوب إلا المشقة، فهذا يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء. وكذلك يتأكد استحباب السواك عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا في الصحيحين، وهذا كما قلنا في الوضوء يدل على تأكد استحباب السواك عند الصلاة، فإنه لم يمنع أو لم يمنع من إجابه عند الصلاة إلا المشقة على الأمة، فدل ذلك على تأكد السواك عند الصلاة. وقوله عند الصلاة يشمل كل صلاة، سواء كانت مفروضة وهي الصلوات الخمس أو كانت نافلة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. وقيام الليل سنة، وكذلك يدخل في الصلاة صلاة الجنازة مثلا، فإنه يتأكد استحباب السواك عندها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. والحكمة من مشروعية السواك أو تأكد استحباب السواك عند الصلاة أن الصلاة حال تقرب إلى الله عز وجل بالقراءة، بقراءة القرآن والذكر. وأعظم ما في الصلاة هو الأقوال، والأقوال مجراها الفم، فاقتضت الحال أن يكون الفم على حال نظافة. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله كلمة لطيفة، فقال: الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. الصلاة عند جميع العلماء بعد السواك أفضل من الصلاة بلا سواك، وهذا معنى قوله أفضل منها قبله. فهذا يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمة الله عليه: وقراءة، ويتأكد عند قراءة القرآن، وهذا قد ورد في بعض نسخ الكتاب ولم يرد في بعض نسخها، أعني ذكر القراءة، لكن السواك عند قراءة القرآن متأكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فيتأكد استحباب السواك عند إرادة قراءة القرآن. قال العلماء: ويلحق به الذكر، فإذا أراد الإنسان أن يذكر الله فإنه يتأكد في حقه استحباب السواك، لأن الفم مجرى للذكر، فيستحب أن يطيب بالسواك. نعم. قال رحمة الله عليه: وانتباه من نوم، وانتباه من نوم. إذا انتبه الإنسان من النوم فإن الأفضل والأحسن أن يتسوك، وهذا موطن يتأكد فيه استحباب السواك. وقد جاء عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث في الصحيحين، فيدل على تأكد استحباب السواك وعلى تأكد سنية السواك عند الانتباه من نوم الليل. فإن قال لنا قائل: إن المصنف رحمه الله قال وانتباه من النوم، وانتباه من نوم، وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار، وقد عرفنا الدليل على تأكد استحباب السواك عند الاستيقاظ من نوم الليل. فما الدليل على تأكد استحباب السواك عند الاستيقاظ من نوم النهار؟ والجواب عن هذا أنه يدل على هذا أمران. أما الأمر الأول فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرنؤوط. ووجه الدلالة منه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، وهذا عام في نوم الليل ونوم النهار. قال: فإذا استيقظ بدأ بالسواك، وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار، إذ أنه لم يقيد بنوم الليل. وأما الدليل الثاني فهو القياس، قالوا: نقيس نوم الليل نوم النهار على نوم الليل، قالوا: نقيس نوم النهار على نوم الليل. طيب ما العلة الجامعة؟ قال: والعلة الجامعة أن النوم سبب لتغير رائحة الفم، أن النوم سبب لتغير رائحة الفم. يقولون: كما أن نوم الليل تتغير فيه رائحة الفم فكذلك نوم النهار تتغير فيه رائحة الفم، فنقيس نوم النهار على نوم الليل، وهذا قياس صحيح مستقيم جيد لا شك فيه. إذن نقول إنه يتأكد استحباب السواك عند الانتباه من النوم، سواء كان النوم نوم الليل أو كان نوم النهار. نعم. قال رحمة الله عليه: وتغير رائحة فم. نعم، يعني يتأكد استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، فإذا رأى المسلم أن رائحة فمه متغيرة، وذلك له أسباب، منها مثلا نوع الطعام، فقد يأكل الإنسان طعاما يغير رائحة فمه، ومنها إطالة السكوت كما سيأتي إن شاء الله، فالإنسان إذا سكت كثيرا قد تتغير رائحة فمه، ومنها كثرة الكلام، فالإنسان إذا تكلم كثيرا فإن رائحة فمه تتغير. الشاهد أنه يتأكد استحباب السواك إذا تغيرت رائحة الفم، والدليل على ذلك أن السواك مطهرة للفم، فإذا تغيرت الرائحة كان ذلك أدعى لأن يطلب تطهير الفم وأن يطيب الفم بالسواك. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذا عند دخول مسجد. أكمل. وكذا عند دخول مسجد ومنزل. نعم، أي يتأكد استحباب السواك عند دخول المسجد وعند دخول المنزل، عند دخول بيت الإنسان. أما بيت الإنسان فإن أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت رضي الله عنها: بالسواك. رواه مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ألا يشم أهله منه إلا طيبا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبدأ به أنه يتسوك صلى الله عليه وسلم، لأنه يكلم أهله ويقترب من أهله، فهذا من أدب المعاملة وأدب العشرة مع الأهل. وأما المسجد فقالوا إنه يستدل بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، على أنه يتأكد استحباب السواك عند دخول المسجد. لماذا؟ قالوا لوجهين. الوجه الأول أن المسجد بيت وهو أشرف البيوت، أن المسجد بيت وهو أشرف البيوت، لأن المسجد بيت الله، فإذا تأكد استحباب السواك إذا دخل الإنسان بيته فمن باب أولى أن يتأكد إذا دخل الإنسان بيت الله الذي هو أشرف وأكرم. وأما الوجه الثاني فقالوا لأن المسجد مكان الصلاة والذكر والدعاء، وهذا يتأكد فيه استحباب السواك. كأنهم يقولون إذا كان السواك يتأكد استحبابه إذا دخل الإنسان بيته وهو مكان عادة، مكان عادة، فمن باب أولى أن يتأكد استحباب السواك إذا دخل الإنسان المسجد، لأنه مكان عبادة والعبادة أليق بالسواك من العادة. إذا انظروا دقة كلام الفقهاء يا إخوة، وانظروا دقة استدلالهم بهذا الحديث الذي ورد في البيت، استدلوا من باب أولى على تأكد استحباب السواك عند دخول المسجد، وهذا استدلال صحيح. طيب، نعم. قال رحمة الله عليه: وإطالة سكوت وصفرة أسنان. وإطالة سكوت، يتأكد استحباب السواك عند إطالة السكوت، وهذا في الحقيقة يا إخوة يرجع إلى قوله عند تغير رائحة الفم، لأن إطالة السكوت سبب في تغير رائحة الفم، ويلحق به كل سبب لتغير رائحة الفم. وصفرة أسنان، إذا ظهرت على الأسنان الصفرة أو بقايا الطعام، أو بقايا الطعام، فإنه يتأكد استحباب السواك لإزالة الصفرة وإزالة بقايا الطعام، لأن هذا مما يتأذى به بنو آدم، وقد ثبت أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الإنسان إذا نظر إلى فم أخيه مثلا وهو يكلمه ورأى صفرة فإن هذا يؤذيه، أو رأى بقايا الطعام على الأسنان فإنه يكره هذا، والملائكة تكره هذا لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيتأكد استحباب السواك عند وجود صفرة أو وجود أثر للطعام على الأسنان. فهذه المواطن يتأكد فيها استحباب السواك، ويبقى في بقية المواطن مسنونا لا تسقط سنيته، وإنما هذه المواطن يتأكد فيها استحباب السواك. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قال: ولا بأس، يعني يجوز أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، فلا يحرم هذا، لأن عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على صدرها في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستن بسواك فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. فجاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيك السواك، فأشار النعم، فأخذت عائشة رضي الله عنها السواك فقضمته ومضغته وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى به استنانا عظيما. وهذا الحديث في الصحيح. إذن أمنا عائشة رضي الله عنها هنا أخبرتنا بأن هذا السواك استاك به ثلاثة، استاك به عبد الرحمن فقد كان يتسوك به، وأخذته هي فقضمته ومضغته، وهذا نوع من التسوك، واستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز أن يستاك بالعود الواحد أكثر من واحد، من اثنين فأكثر. أيضا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك فكان يعطيني السواك لأغسله. وهنا أدب يا إخوة يتركه كثير من الناس في السواك، وهو أن السواك ينبغي أن يغسل ما بين الفينة والفينة عند الاستعمال، ينبغي من السنة أن يغسل ما بين الفترة والفترة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ثم يدفع السواك لأمنا عائشة رضي الله عنها لتغسله. فماذا تفعل؟ تقول فأبدأ به فأستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به، ثم أغسله، تغسله رضي الله عنها بعد أن تستاك به ثم تدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن السواك يستاك به اثنان، لأن هذا العود استاك به النبي صلى الله عليه وسلم واستاكت به عائشة رضي الله عنها. لكن ينبغي أن يلحظ هنا أن مكان السواك وليس العود ينبغي أن ينظف، ينبغي أن ينظف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستاك بسواك عبد الرحمن رضي الله عنه أخذته أمنا عائشة رضي الله عنها فقضمته، أي قضمت ما كان يستاك به عبد الرحمن، ومضغته، وفي رواية ونفضته، وفي رواية وطيبته. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يستاك بعود يستاك به غيره أن ينظفه، أن ينظفه، وأيضا أن لا يكون ذلك مما يعاف طبعا، فإذا كان مما يعاف طبعا فإن الشريعة لم تخالف الطبع. بمعنى يا إخوة الزوج مع زوجته يعني لا بأس أن يستاك بعود واحد، لأن هذا لا يعاف في الطبع، لا يعاف في الطبع. أما الرجل الغريب مثلا مع الرجل الغريب فالغالب أن الطباع يعني تعاف هذا، فإذا كان يعاف فإنه يترك، إذا كان يعاف فإنه يترك. كذلك نبه بعض الفقهاء على ملمح وأمر لا بد منه، وهو أن يؤمن الضرر، أن يؤمن الضرر، فإذا ظن الضرر فإنه لا يجوز، مثلا إنسان عنده أمراض في فمه، أمراض والتهابات في اللثة وفي الأسنان، ويعني إذا تسوك الإنسان بنفس العود قد يتضرر وينتقل له المرض، فهنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. إذن يا إخوة أعود فأقول لا شك أنه لا يحرم أن يتسوك اثنان فصاعدا بالعود الواحد من حيث الأصل، فإن كان المتسوكان بالعود الواحد لا يعاف أحدهما ريق الآخر ولا يعاف هذا الفعل كالزوج والزوجة فلا بأس ولو لم يغسل، فلا بأس ولو لم يغسل. وإن كان مما يعاف فإنه يترك أو ينظف، فقبل أن يتسوك يغسل السواك أو يقطع الطرف أو نحو ذلك. أما إن كان مظنة الضرر وأن الإنسان قد يتضرر إذا استعمل مسواك الآخر فإنه يحرم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. مما يتعلق بهذا أنه يستحب استعمال السواك في اللسان، يستحب استعمال السواك في اللسان، كل ما تقدم هو استعمال السواك في الأسنان، كذلك يستحب استعمال السواك في اللسان طولا، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم السواك في لسانه طولا ويقول أع لأنه يدخله في داخل يعني فمه صلى الله عليه وسلم، وهذا تنظيف للسان. طيب، هل يكره أن يتسوك الإنسان أمام الناس؟ هل يكره أن يتسوك الإنسان أمام الناس؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يكره، وهو الصواب، أنه لا يكره أن يتسوك الإنسان أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام الناس وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الصلاة المفروضة، فإن الإنسان يتسوك أمام الناس. ولذلك قول المالكية إنه يكره أن يتسوك أمام الناس قول مرجوح، والقول الصواب هو قول جمهور العلماء أنه لا بأس ولا مانع من أن يتسوك الإنسان أمام الناس. طيب، هل يتسوك الإنسان باليمين أو يتسوك بالشمال؟ رأى بعض أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يتسوك يعني بشماله، قالوا لأن هذا من باب إزالة الأذى، والشمال لإزالة الأذى، وقال بعض أهل العلم بل إنه يستحب أن يتسوك باليمين لأنه من باب التطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله، فيكون المستحب أن يتسوك باليمين. وجاء عن بعض المالكية قول وجيه اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو أنه إن كان السواك لإزالة أذى معلوم في الفم فإنه يكون باليسار، أما إذا كان للتسوك مطلقا ولسنة للتعبد بالسواك فإنه يكون باليمين. وهذا قول وجيه، والحقيقة أنه إما أن يقال إنه يتسوك باليمين مطلقا لأنه من الطهور الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم التيمم فيه، وإما أن يقال بهذا التفريق وهو أنه إذا كان الإنسان يتسوك ليزيل أذى يعلمه في فمه أو رائحة شمها في فمه فإنه يتسوك باليسار، لأن هذا من باب إزالة الأذى. أما إذا كان لغير ذلك فإنه يتسوك باليمين. طيب كيف يستاك؟ هل للسواك طريقة معينة؟ قال بعض أهل العلم يستحب أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، وطولا بالنسبة للفم، أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. وعكس بعض أهل العلم، والصحيح أن المستحب الأنفع له. الأحاديث المذكورة كلها ضعيفة، المستحب في السواك أن تفعل الأنفع لك، فالأنفع والأرفق بفمك فإنك تستعمله، فإنك تستعمله. هذا أهم ما يحضرني بالنسبة لما يتعلق بالسواك. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. يسن حلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار. هذا مما يتعلق بالفطرة، ولما كان السواك من الفطرة ناسب أن يذكر بعده ما يتعلق ببقية الفطرة. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. متفق عليه. قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أن الفطرة كلها خمس، وإنما المقصود أن هذا من خصال الفطرة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال أحد رواة الحديث: فنسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وهذا في صحيح مسلم. وهذا يدل يا إخوة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس يعني من الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، حتى العشر ليست كل الفطرة وإنما هي من الفطرة. والفطرة هنا قال بعض أهل العلم هي السنة، هي السنة، أي أنها من سنن الأنبياء، أي أنها من سنن الأنبياء. ويشهد لهذا المعنى ما ذكر النووي أن البخاري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. قال النووي: إن البخاري في صحيحه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. قال الحافظ بن حجر متعقبا النووي: ولم أرى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري، ولم أرى الذي قاله في شيء من نسخ البخاري. قلت قد رواه أيضا البيهقي بإسناده، رواه البيهقي بإسناده، ثم قال رواه البخاري في صحيحه، ثم قال رواه البخاري في صحيحه. فلعل هذا الحديث في نسخة من نسخ البخاري لم يطلع عليها ابن حجر رحمه الله، لأن البيهقي ذكر أن البخاري في الصحيح روى هذا الحديث، والنووي ذكر أن البخاري روى هذا الحديث. فهذا على كل حال يشهد لقول من قال إن الفطرة هنا يراد بها السنة، وقيل هي الدين. خمس من الفطرة يعني خمس من الدين، وقيل أن المقصود الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهذا من الكمال، وهذا من الكمال. وقد ذكر أهل العلم أن العمل بهذه الأنواع من الفطرة دليل على طاعة الله وعلى محبة ما يحبه الله، وعلى حرص الإنسان على كمال الحال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن خصال الفطرة: وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والطهارة وإزالة ما يجمع الوسخ والدرن من الشعور والأظفار والجلد. يعني هذه الخصال من الفطرة يجمعها أن مقصودها النظافة. وقال ابن حجر رحمه الله: يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين للوضوء والغسل، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع. فهذه الخصال فيها مصالح عظيمة عاجلة وآجلة، فهي عبادة يؤجر عليها الإنسان، وهي مصلحة له في الدنيا، منها تحسين هيئته، ومنها إزالة ما قد يتأذى منه من يخالط الإنسان أو يقارنه من البشر أو الملائكة. فهذه فيها فوائد عظيمة. قال المصنف: يسن حلق العانة، ويسمى أيضا بالاستحداد كما جاء في الحديث: خمس الفطرة خمس، الختان والاستحداد. وسمي حلق العانة بالاستحداد لأنه يكون بالحديدة أي بالموس، حلق العانة إنما يكون بالموس، فسمي استحدادا. والحكمة منه نظافة المحل حتى لا يجتمع فيه القدر، وهو سنة عند جماهير العلماء. والسنة فيه الحلق، وتجوز إزالته بالمزيلات بغير الحلق، أما السنة فهي الحلق. والعانة هي الشعر الذي حول الفرج للذكر والأنثى، الشعر الذي حول الفرج للذكر والأنثى. وقد ذكر العلماء أن ظهوره علامة على البلوغ، فإنه لا يكون هذا الشعر الذي هو العانة وهو الشعر الخشن الذي حول الفرج لا يكون إلا عند بالغ، ما يظهر إلا للبالغ، فهو من علامات البلوغ للذكر والأنثى. ويستحب حلقه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: الفطرة خمس، الختان والاستحداد. قال: ونتف الإبط. نتف الإبط يعني نتف شعر الإبط، وهو سنة باتفاق أهل العلم، والأفضل فيه النتف، الأفضل فيه النتف، ويجوز الحلق واستعمال المزيلات. فإذا حلق أو استعمل المزيل حصل المقصود، وإن كانت السنة النتف لأنه هو الذي ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر سنة باتفاق العلماء فيما اطلعت عليه، ويستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، وتستوي فيه أظافر اليد والرجل، والمقصود منه النظافة، فإن الأوساخ قد تجتمع تحت الظفر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب تقليم الأظافر في يوم معين. نعم، بعض أهل العلم قال السنة أن تقلم الأظفار يوم الخميس، قال بعض أهل العلم السنة أن تقلم الأظفار يوم الخميس، وذكروا في هذا حديثا لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخصص لاستحباب تقليم الأظفار يوم، بل متى احتاج المسلم إلى تقليم الأظفار قلمها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تستحب في تقليم الأظفار هيئة ولا ترتيب. بعض أهل العلم قال إنه يستحب أن يقلم أظفاره مخالفا، ورووا في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قص أظفاره مخالفا لم تر عينه رمدا. من قص أظفاره مخالفا لم تر عينه رمدا. هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني، لكنه لا يوجد في كتب السنة، ولم يقف عليه الحفاظ، ولذلك لا يعمل به. ومعنى مخالفا فقط، يعني بعض أهل العلم قال معنى يعني مخالفا أن يبدأ بخنصر اليسرى ثم بالوسطى ثم بإبهام اليسرى ثم بالسبابة ثم بالبنصر. قالوا يبدأ بالخنصر، يقلم الخنصر، ثم ينتقل للوسطى فيقلم الوسطى، ثم ينتقل للإبهام فيقلم الإبهام، ثم يعود إلى السبابة فيقلم السبابة، ثم يعود إلى البنصر فيقلم البنصر، ثم يبدأ بإبهام اليمنى فيقلم إبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم البنصر، ثم السبابة، ويختم بالسبابة. قالوا هذا معنى مخالفة، لكن لا الهيئة ثبتت ولا الوصف هذا ثبت. ولذلك إنما ذكرت لأن بعض طلاب العلم سألني عنه ما معنى أن يقلم الأظفار مخالفة، وإلا فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه لا هيئة خاصة في استحباب التقليم، بل يقلم الإنسان يعني كما يتيسر له. فهذه الثلاثة يعني مستحبات وهي من الفطرة. نعم. والسنة أن لا تترك الأظفار وشعور الإبط وشعر العانة أكثر من 40 يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك. يقول أنس رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن هذا يدل على الوجوب وأنه لا يجوز أن تترك أكثر من 40 ليلة، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا مستحب وأنه لا يلزم التوقيت 40، بل متى ما احتاج الإنسان إلى حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار فإنه يستحب له ذلك، لكن لا ينبغي أن يزيد على 40 يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: والنظر إلى المرآة والتطيب بالطيب. نعم. والنظر إلى المرآة على حسب قول المصنف أنه يسن للمسلم أن ينظر إلى المرآة، وهذا في الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، فلا نقول إنه يسن النظر في المرآة، بل النظر في المرآة مباح من حيث الجملة. نعم، بعض أهل العلم قال النظر في المرآة قد يكون يعني مباحا وقد يكون مستحبا، كان تنظر المرأة في المرآة لتتجمل لزوجها، فإن تجمل المرأة لزوجها مستحب فوسيلة المستحب مستحبة. وقالوا قد يكون واجبا إذا كان ينظر لإزالة ضرر، إزالة أذى وقع في عينه أذى، فما يستطيع أن يزيل إلا إذا نظر في المرآة. هنا يقولون يجب أن ينظر في المرآة ليزيل الأذى، وقد يكون حراما وذلك إذا كان نظره لفعل محرم، مثل الذين يتصبحون كل يوم بالمرآة لحلق اللحية، أول ما يستيقظ ينظر في المرآة ويبدأ يحلق اللحية، حلق اللحية حرام، فالنظر للمرآة من أجل حلق اللحية حرام، لأن وسيلة الحرام حرام. لكن نحن نقول الأصل في الجملة أن النظر إلى المرآة مباح. طيب، هل يستحب للإنسان إذا نظر في المرآة أن يقول ذكرا معينا؟ قال بعض أهل العلم يستحب لمن نظر في المرآة أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث جاء عن عائشة، رواه البيهقي والطبراني في الدعاء، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا إذا نظر إلى المرآة، وإنما فيه أن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: اللهم حسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الدعاء مطلقا من غير نظر إلى المرآة صححه الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الصحيحة وبين أنه صحيح. أما بالنظر إلى المرآة فقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، أعني بذكر النظر إلى المرآة. ولذلك نقول إن هذا الدعاء من الدعاء المستحب من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يربط بالنظر إلى المرآة. لكن لو فرضنا أن الإنسان نظر إلى المرآة فرأى ما أنعم الله عليه به من الخلقة فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي للمناسبة، فلا بأس، ما نقول إنه بدعة. لكن لا يلتزمه الإنسان كلما نظر إلى المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا لما أقول يا إخوة، كون الإنسان يدعو فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو به إذا كنت ساجدا مثلا، تدعو به إذا أردت الدعاء. كون الإنسان يلتزم أنه كلما نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، بدعة، لأنه إضافة الذكر إلى شيء على سبيل الالتزام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إذا نظر الإنسان إلى المرآة أحيانا فرأى حسن خلقته فقال هذا أحيانا، فلا بأس، لأن هذا دعاء للمناسبة. وبالمناسبة أقول يا إخوة، إن أهل العلم يقولون إن الدعاء الطيب الذي يناسب الفعل لا بأس به لكن لا يلتزم. مثلا: أعطاني أحدكم ماء فقلت: أسقاك الله من الكوثر، أسقاك الله من الكوثر، دعاء مناسب، أسقاني ماء فدعوت له، دعاء مناسب، لكن لا ألتزمه كل ما أعطاني واحد ماء قلت أسقاك الله من الكوثر حتى يصبح شعيرة وسنة، فإن هذا لم يرد. أما الدعاء للمناسبة لا بأس به. فالأدعية التي تناسب المقام لا تمنع لكنها لا تلتزم، كما ضربنا هذا المثال. وكذلك في مسألتنا، وهو قول هذا الدعاء عند النظر في المرآة. قال رحمه الله: والتطيب بالطيب. والتطيب بالطيب، لا شك أن التطيب سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان لا يرد الطيب، إذا أهدي له الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده. وهذا في صحيح البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، من عرض عليه طيب فلا يرده، رواه مسلم في الصحيح. فيكره رد الطيب، وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يتطيب بالطيب، لا سيما عند المناسبة كخروجه ليوم الجمعة، فإن من السنن التي تفعل عند الخروج إلى الجمعة أن يمس من الطيب، وجاء في رواية ولو من طيب أهله، إذا لم يجد طيبا له يمس من الطيب ولو من طيب أهله، فهذا سنة ومستحب. لكن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد وهي تعلم أنها تمر بالقوم أو مظنة أن تمر بالقوم، فإنه يحرم عليها أن تتطيب بطيب له رائحة، لا ذاهبة ولا راجعة، لا ذاهبة ولا راجعة. المرأة يا إخوة إذا أرادت أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد للصلاة وهي تظن أنها تمر بالرجال، يحرم عليها أن تتطيب بطيب له رائحة. قلت يا إخوة لا ذاهبة ولا راجعة، لأن بعض نساء المسلمين تأخذ معها العطر، تقول حتى إذا مررت بالرجال ما يشم الرجال الرائحة، فإذا جاءت عند باب المسجد تعطرت وتطيبت وتقول أنا مع النساء. إذا كان هذا العطر مما تذهب رائحته وهي بالمسجد فلا بأس، لكن إذا كانت ستعود ورائحة الطيب موجودة فإن الحكم يبقى كما هو وهو الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم يعني الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليجدوا ريحها أن الرجال يجدون ريحها، ليس المقصود أنها هي التي تقصد، فإن الحكم لا يختلف سواء قصدت أو لم تقصد، فإنه يحرم على المرأة أن تتطيب بطيب له رائحة إذا أرادت أن تخرج وهي تمر بالرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات، رواه أبو داود وأحمد، وقال الألباني حسن صحيح. وهن تفيلات أي غير متطيبات، غير متطيبات، قال العلماء يعني برائحتهن المتغيرة، برائحتهن المتغيرة، يعني حتى لو كانت المرأة تجد أن رائحتها متغيرة، عملت في البيت وكذا وذهبت إلى المسجد تشم رائحة أن فيها نوعا من التغير، لا يجوز لها أن تتطيب ما دامت ستمر بالرجال. أما كون المرأة تتطيب بين النساء ولن تمر بالرجال كما لو جاء النساء إلى بيتها، أو كانت ستخرج من بيتها إلى بيت جارتها ويغلب على الظن أنها لا تمر بالرجال، فهذا جائز لا بأس به، وإنما الحرام أن تتطيب وهي تمر بالرجال. قال رحمة الله عليه والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. طيب الاكتحال، الكحل قد يكون للزينة وقد يكون للعلاج، فهل يسن للرجل أن يكتحل للزينة يتزين بالكحل كما تتزين النساء؟ وهل يسن للرجل أن يكتحل للعلاج؟ هذه المسألة نبدأ بها درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ونكمل بقية الكلام على ما يتعلق بخصال الفطرة وما ونحوها، ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. ما هو الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة في رد الطيب؟ أن استعماله في الأصل مستحب، أن استعماله في الأصل مستحب، فهو من باب المستحبات من الأصل، فما يتعلق به هنا هو من المستحبات. نعم. وهل رده مكروه مطلقا؟ نعم، رد الطيب مكروه إلا إذا خشي الإنسان المنة ممن أعطاه، يعني شخص معروف منان، إذا أعطاك شيئا أعانك الله، كل ما رآك امتن عليك، إن أهداك ثوبا فلبسته رأى أمام الناس قال ما شاء والله إني أعرف أشتري هذا الذي أهديتك الثوب، وإن أهداك طيبا كلما وضعت طيبا قال هذا من طيبي، كأنه من طيبي، هذا جيد ما أظنك تشتري مثله. فهنا يرد الطيب ولا كراهة، فإذا كان المهدي ممن يمتن ويعرف بالمنة فإنه لا كراهة في رد الطيب. كذلك إذا كان الإنسان لا يستعمله، مثلا إنسان يرى أن العطور التي فيها كحول لا يجوز استعمالها، وأهداه شخص طيبة أو عطر رجال فيه كحول، فإنه يرده ويقول أنا لا أرى استعمال هذا، ويعني خذه وأعطه من يستحل استعمال هذا العطر ونحو هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي كيفية التسوق طولا وعرضا؟ قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان يتسوق بما ينفعه. بعض أهل العلم قال الأفضل أن يتسوق يعني عرضا، أن يتسوق عرضا بالنسبة للأسنان، بالنسبة للأسنان، بمعنى أنه ينزل يعني المسواك من فوق إلى أسفل، وبعض أهل العلم قال يتسوق طولا بحيث يجعل المسواك على طول الأسنان، لكن الأحاديث الواردة في الاستياك عرضا ضعيفة، ولذلك قلنا إن الأفضل ما ينفع، الأفضل ما ينفع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يسأل عن تقليم الأظفار في الليل. يجوز في كل وقت في الليل والنهار. نعم. طيب، الأخ ذكرني بشيء، إذا قلم أظفاره فهل يستحب أن يدفنها؟ ورد في حديث عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعور والأظفار، لكنه ضعيف، وقال البيهقي روي من وجوه كلها ضعيفة، روي من وجوه كلها ضعيفة، فهو ضعيف ولم يثبت فيه شيء من حيث السنة، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إن ابن عمر كان يفعله، إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله فيدفن الأظفار، وقالوا في هذا مصلحة، لأن السحرة أكثر ما يستعملون في سحرهم الشعور والأظفار، فإذا دفن الإنسان الشعور والأظفار فإنه يأمن شرهم، فنقول إن الدفن عادة مباحة، إن الدفن عادة مباحة وفيها مصلحة، وفيها مصلحة، لكن لا نقول إنه سنة، لا نقول إنه سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يسن غسل اليدين بعد تقليم الأظفار؟ نعم، نص الفقهاء على أنه يسن غسل اليدين، غسل الأصابع بعد تقليم الأظفار. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: لأن الأظفار مظنة وجود الأوساخ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عشر من الفطرة ذكر غسل البراجم، غسل البراجم، والبراجم هي أماكن اجتماع الأوساخ كعقد الأصابع، كعقد الأصابع، فمن الفطرة أن تغسل وأن تتعاهد بالغسل لأن الأوساخ تجتمع فيها. قالوا: فكذلك ما تحت الأظفار، فإذا قل ماء فإنه مظنة وجود الوسخ، فمن السنة أن تغسل، وهذا قول وجيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لماذا يقول العلماء عن الآداب كلها أنها مستحبة وليست واجبة؟ بعض أهل العلم بل أكثرهم يرون أن ما جاء من الأوامر في باب الآداب يحمل على الاستحباب. قالوا: لأن الاستقراء يدل على ذلك، ولأن الآداب من باب الإرشاد، وما من باب الإرشاد هو مستحب. بمعنى آخر يا إخوة، يقولون: ما يكون لمصلحة الإنسان نفسه من الأوامر فهو على الاستحباب. ويعزى هذا الإمام الشافعي. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في الأوامر كلها الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، لكن الفرق بين الأوامر الواردة في الاستحباب والأوامر لكن الفرق بين الأوامر الواردة في الآداب والأوامر الواردة في غير الآداب أن طالب العلم لا يعجل بالقول في الوجوب في باب الآداب، بل يراجع، لأن الغالب أن الأوامر التي وردت في باب الآداب وجد ما يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فيبحث طالب العلم، فإن وجد صارفا قال به، وإن لم يجد صارفا قال بالوجوب. فمثلا نحن نقول: يجب على المسلم أن يأكل باليمين، يجب على المسلم أن يأكل باليمين، وهذا خلاف قول الجمهور، لكن نقول يجب أن يأكل باليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. بحثنا عن صارف، بحثنا ما وجدنا صارفا، بل وجدنا ما يؤكد الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، فكيف بسيدهم وإمامهم إبليس؟ فنقول: يجب على المسلم أن يأكل باليمين، لأن لم نجد صارفا يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل أمه تذهب للمشايخ وتطوف بالقبور والأضرحة، لا حول ولا قوة، وماتت ولم يصلي عليها ويقول إنها مشركة، فهل فعله صحيح؟ الأفعال الظاهرة التي يعلم أنها لا تتفق مع التوحيد، وإنما يدل عليها شياطين الإنس والجن، من فعلها وهو في بلاد المسلمين الأصل أنه مشرك شركا يخرجه من الملة، فلا يستغفر له ولا يصلى عليه. لأن هذه الأمور الظاهرة تعلم، يعلم حكمها وأنها من الشرك الأكبر، وأهل التوحيد بيّنوا هذا وأظهروه في جميع بقاع الأرض، وإنما يعرض الناس عن هذا، فلا يكون الإعراض عذرا. لكن إذا كانت هذه المرأة في بلد لا يعرفون التوحيد ولا يوجد علماء بيّنوا لهم، أو في زمن لم يوجد علماء بيّنوا لهم أن هذا شرك، وإنما يعلمون أن هذا هو الإسلام وأنهم لا بد أن يفعلوه، كما قال لي أحد السائقين في بلد من بلدان أفريقيا وكنت معه أتجول في البلد ومعي مترجم، فقال: والله يا شيخ، كان الشيوخ الكبار يقولون أشياء لا يصدقها عقلي، ولكن أجبر نفسي على الإيمان لأن هذا الإسلام، لو ما صدقت أخاف أكفر، يقولون لي هذا كفر، فهذا هو الإسلام، فأنا أجبر نفسي إلا أصدق. حتى جاءنا خريج الجامعة الإسلامية فأصبحوا يحدثون في المساجد ويقولون: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرفت أن ذاك الذي ما كنت أصدقه في الحقيقة لكن أجبر نفسي عليه ليس من الإسلام، فكفرت به وأسلمت للتوحيد. هذا الرجل المسكين ما كان يعرف إلا هذا، وكان يجبر نفسه عليه حتى لا يكفر. فمثل هؤلاء لا شك أنهم معذورون، لأنه ما بلغهم إلا هذا، وما علموا من الدين إلا هذا. وأما كونهم يتلون القرآن، فالعرب اليوم يتلون القرآن ولا يعرفون المعاني، كيف بالعجم؟ العرب اليوم يقرؤون القرآن ولا يعرفون المعاني، غلبت عليهم العامية. شخص يقرأ مع شخص إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يقول لمن معه: ما معنى أو كلاهما؟ أو كلاهما، يقول له الآخر معناه أنه يوكلهما. فليس صحيحا يا إخوة أن مجرد قراءة القرآن تقوم بها الحجة، إلا على من يفهم القرآن، ولم يوجد مانع يمنع من صحة فهمه. بعض إخواننا يعانون من علماء سوء، يقولون لهم: يعني هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس هذا شرك، التوحيد أن تشركوا، هكذا يقولون في الحقيقة. قبل يومين أحدهم أفتى، قال: الذي يقول إنه يحلف بالله ولا يحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا خبل في العقل، النصوص تدل على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسول الله لا يجوز الحلف به، يقول للناس، ونقلت الفتوى حتى السي إن جاءت بها، أن قول الناس عشان خاطر سيد النبي، عشان خاطر سيد حسين، عشان خاطر ست سكينة، أن يحلف بمحمد، يقول يجوز، ما في شيء. والذي يقول إنه حرام هذا خبل عقلي. مساكين الناس يسمعون هذا الكلام يمنعونهم من الحق. فإذا ثبت عندنا الجهل أو المانع الذي يمنع من العلم فإنه يعذر. فإذا كانت هذه المرأة في مكان على الذي وصفنا فهي معذورة ونكل أمرها إلى الله. وأما إن كان لم يوجد بل العلم موجود لكن وجد الإعراض فلا عذر في المتائل الكبار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم تقليم الأظافر في المسجد؟ وهذا يا إخوة يجعل على أهل التوحيد مسؤولية عظيمة. من رزقه الله التوحيد المبني على الكتاب والسنة ينبغي يجب أن يعلم الناس، يجب أن يعلم الناس التوحيد. إذا ذهب إلى بلاده، إذا جاءه قوم من بلاده إلى الحج إلى العمرة إلى الزيارة يعلمهم التوحيد. أما يأتي بعض الناس يقول لا تعلمهم التوحيد حتى يزكيك العلماء ويبقى الناس على الشرك، هذا جهل. من تعلم التوحيد وجب عليه شرعا أن يعلم الناس التوحيد، وإذا يراهم على الشرك ويقول أنا لازلت حتى أحصل على الشهادة العليا أو أحصل على شهادة من شيخ وأرى أبي يشرك وأمي تشرك وأختي تشرك وأبقى أتفرج على قومي يشركون بالله وأقول حتى أزكى، لا والله ما يجوز. بل الواجب أن يدعو الإنسان إلى التوحيد وأن يعلم الناس التوحيد بمقدار علمه ولا يزيد على ذلك. واجبنا عظيم يا إخوة. أهل الشر يجتهدون ليلا ونهارا يعلمون الناس الشرك، يعلمون الناس البدعة، ونحن نريد من أهل السنة أن يتقاعسوا حتى تشيب لحاهم ويقولون حصلنا العلم. نحن وسط، نعلم ما علمنا وننهى عن المنكر حيث علمنا ولا نتجاوز ذلك. وهذا الواجب يا طلاب العلم، يا أهل الخير، يا أهل التوحيد، يا من جئتم إلى الحج وتعلمتم التوحيد، إذا عدتم إلى بلادكم كونوا نورا، انشروا التوحيد، علموا التوحيد، انهوا عن المنكر، انهوا عن الشرك. أعظم ما ينهى عنها الشرك، والناس مساكين، كثير من الناس ما وصلهم إلا علم مزيف. يقول لهم إذا ذهبتم إلى أصحاب القبور زادت منزلتكم عند الله، أنتم متلوثون بالذنوب، متلوثون، الشيخ طاهر اذهبوا إليه يرفع دعاءكم. والناس مساكين، وطلاب العلم الذين تعلموا التوحيد يبقون في غفلة ما يعلمون الناس التوحيد. والله يا إخوة هذا فرض عين على من تعلم، ويدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فالله الله يا إخوة في هذه الأمانة، والله لو بقيت تدعو إلى التوحيد وآمن معك واحد ترك الشرك إلى التوحيد لكنت من الرابحين، ولو لم تربح في الدنيا إلا هذا. بل أنا أقول والله إن دعوتك مسلما إلى التوحيد خير لك من أن تقرأ الكثير من الكتب، ولكن الجمع بين المصالح مطلوب. فالإنسان يدعو ويتعلم، يبين ويقرأ، ولا سيما في هذا الباب العظيم دعوة الناس إلى الإسلام ودعوة المسلمين الذين لبس عليهم إلى التوحيد، بل الدعوة للتوحيد للجميع حتى في بلاد التوحيد، حتى في الحرمين الشريفين يعلم التوحيد ويقرر التوحيد، لأن الشيطان لا يغفل عن هذا الباب، لا من الجن ولا من الإنس، وإن غفلنا أتينا من مقتل. شياطين الإنس والجن يدعون إلى الشرك وينبشون من هنا وهناك، فيجب أن لا نغفل أيها الإخوة عن هذا الباب العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال السابق كان عن حكم تقليم الأظفار في المسجد. لا بأس أن يقلم أظفاره في المسجد إذا حافظ على نظافة المسجد. يعني مثلا إنسان نظر في أظفاره فوجد أنها زائدة ومعه المقلمة فقلم أظفاره في المسجد لا بأس، يجوز، ولكن الأولى أن يكون ذلك خارج المسجد، والواجب أن يحافظ على نظافة المسجد. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.